أيها الإخوة والأخوات، وقبل أن أدلف إلى موضوعي عامدا، أريد فقط أن أنبه إلى أمر ذي بال، وهو أن هذه المصطلحات الحديثة أو العصرية، هذه المصطلحات الحديثة أو العصرية كمصطلح الإنسان بالمعنى الذي يؤشر إلى أصالة الإنسان، ليس الإنسان كموجود هكذا من لحم ودم ومن نفس وبدن، لا، الإنسان أيها الإخوة الذي يؤشر إلى أي مذهب أصالة الإنسان، هيومانيزم، يعني الإنسان كمحور، الإنسان كغاية، سقف، كنهاية، هذا هو معنى الإنسان في الطرح الغربي. الإنسان غاية، الإنسان غاية، مستوى نهائي، سقف، غاية لذاته أو غاية في ذاته. مذهب أصالة الإنسان أو الهيومانية، هيومانيزم، هذا المصطلح أو هذا المذهب أيها الإخوة وهذا التوجه ظهر في عهد النهضة، في عصر النهضة، كرد فعل على ماذا؟ كرد فعل على مفهوم الإنسان الذي كان سائدا في العصور الوسطى المسيحية الكنسية، حيث كان ينظر إلى الإنسان أيها الإخوة من زاويتين: الزاوية الأولى تجعله مبهضا ومثقلا بتحمله عبء الخطيئة الأولى، عبء الخطيئة الأولى، هذه الخطيئة التي كان مصدرها الجسد وشهوات الجسد، لأن آدم آثر أن يأكل وزوجه من الشجرة المحرمة، يقول الكتاب المقدس هي شجرة المعرفة، هراء طبعا. على كل حال، فهذا الجسد وشهواته هو سبب هذه الخطيئة، ولذلك كان ينتمي هذا الجسد في المفهوم المسيحي الوسطوي، كان ينتمي إلى عالم المدنس، إلى عالم الخطيئة، إلى عالم المدنس، إلى ملكوت الشيطان. يتحدثون عن ملكوتين: ملكوت الرحمن أو ملكوت الرب وملكوت الشيطان. الجسد ينتمي إلى ملكوت الشيطان، لذلك لا بد أن يسحب، لذلك لا بد أن يهان، أن يخفض هذا الجسد. هكذا كانت تنظر الكنيسة والناس في العموم إلى الإنسان من هذه الزاوية. والزاوية الثانية: تشطير الإنسان، تجزية الإنسان، تقسيم الإنسان، تعضية الإنسان، جعله عضين، الروح أو النفس في جهة والبدن في جهة، والروح تنتمي إلى المقدس، إلى ملكوت الرب، والخلاص يكون أيها الإخوة بمحاولة التكفير عن الخطيئة الأزلية. هكذا كان ينظر الإنسان، هكذا كان ينظر الإنسان. جاء مذهب أصالة الإنسان ردا على هذا السقف، أعاد الاعتبار للإنسان أيها الإخوة من الزاويتين. فالجسد جزء من ماهية الإنسان، لا يتجزأ، لا يمكن أن تعقل نفسك بلا جسد، لا يمكن أن تعقل ذاتك بلا جسد. فالجسد جزء من ماهية الإنسان، جزء حقيق بالعنو، حقيق بالرعاية، حقيق بالتكرمة، حقيق بالتكرمة. والناحية الثانية أيضا أيها الإخوة، بعد رد الاعتبار إلى هذا الجزء المظلوم الذي خيس عليه، هو إعادة توحيد الإنسان في كيان واحد، بحيث لا ينفصل روحه عن بدنه ولا بدنه عن روحه أو نفسه. وأيضا هذا يقتضي تحرير الإنسان، تحرير بدن الإنسان من ماذا؟ تحرير الجانب المادي في الإنسان من ماذا؟ من سيطرة الأمراء والنبلاء، الآدل يعني، من سيطرة النبلاء والأمراء، من سيطرة الأباطرة، وتحرير روح الإنسان، الحياة الروحية للإنسان من ماذا؟ من عزف وتدخل وسيطرة الكنيسة ورجال الدين الكهنوت. هذا أيها الإخوة باختصار هو معنى مذهب أصالة الإنسان، شيء جيد بلا شك. العصر تقبل هذا المفهوم وذهب به خطوات وسيعة ورحبة إلى الأمام وإلى اليوم، وإلى اليوم تبدلت الأحوال كثيرا أيضا، لكن هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. الذي أريد أن أشير إليه أن هذه المفهومات أو هذه المفاهيم، كمفهوم الإنسان، مفهوم الحرية، مفهوم الديمقراطية، مفهوم السياسة، أشياء كثيرة جدا جدا يمكن أن تفهم أيها الإخوة بشكل ملتبس جدا. كيف؟ لأن هذه المصطلحات لها حمولة معرفية، حمولة دلالية، مضامين، مشمولات معنوية أو دلالية تختلف اختلافا قد يبعد وقد يقرب، على ضوء ماذا؟ على ضوء المرجعية الأوروبية الحديثة والمعاصرة، عنها في المرجعية الإسلامية القديمة، وأحيانا أيضا المعاصرة، وإن بدا البون أقل أيها الإخوة وأقرب بكثير بين المرجعيتين في العصر الحديث بفعل ماذا؟ التواصل والتثاقف والتعاطي. فطبعا بديل أن محاولات التأصيل، تسمعون كثيرا من مصطلح التأصيل، ما معنى تأصيل مفهوم الإنسان؟ تأصيل مفهوم الحرية، يعني الذهاب إلى النص الدين وبالذات القرآن الكريم. بعد ذلك مفهوم التأصيل يتسع ليشمل حتى أقوال الفقهاء، أقوال العلماء، التراث الإسلامي برمته، التراث الإسلامي بعامة. الذهاب إلى النص وانبثق عن هذا النص من دوائر الاجتهاد المختلفة للبحث عما يمكن أن يحدث مطابقة مع الإيه؟ مع الحمولة الموجودة العصرية لمصطلح ما. هذا هو معنى التأصيل، ولذلك يقال محاولة تأصيلية لمفهوم الإنسان. هنا في خطأ منهجي، هنا لابد أن يقع هؤلاء المؤصلون في خطأ منهجي. ما هو هذا الخطأ المنهجي؟ ليس بالضرورة أيها الإخوة والأخوات أن تتطابق المضامين الفكرية دائما، لأن في هذا كسر أيضا للسياقات، وخاصة السياق المعرفي أو ما يتولد فيه هذا السياق المعرفي. لكن مع ذلك بعد هذا التنبيه المنهجي والذي كان لا بد منه، أود أن أقول إن مفهوم الإنسان الذي انطلق واستند واتكأ على المرجعية الأوروبية الحديثة التي تعكس النظرة الهيومانية للإنسان لا يبتعد كثيرا عن دائرة ما يمكن أن يسمى بالمفكر فيه أو القابل للتفكير فيه أيضا، وهما دائرتان مختلفتان إلى حد ما في النص القرآني في النص الديني. ولنأتي لنستفتي كتاب الله تبارك وتعالى. أول شيء أيها الإخوة، مفهوم الخطيئة، ماذا يدلي القرآن أو بماذا يدلي القرآن في هذه المسألة؟ ببساطة هذه الخطيئة كانت تخص آدم وحواء وانتهت وجبت بالتوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، انتهى كل شيء، لا يوجد شيء اسمه خطيئة أزلية فتحملوا إيه؟ أبهاضها وأثقالها إلى يوم يبعثون، غير صحيح. القرآن يختلف بالكامل، وكل نفس بما كسبت رهينة، حتى إن كانت هذه النفس هي إيه؟ هي أبا النفوس كلها، آدم عليه الصلاة والسلام، كل نفس بما كسبت رهينة، أنا رهين بما أكسب وأنت رهين بما تكسب، وآدم كان رهينا بما كسب عليه الصلاة والسلام. جبت، انتهى قضية الخطيئة. ثانيا، الإنسان أيها الإخوة لا يوجد فيه الشطر المقدس والشطر المدنس، الروح والبدن، هذه التفرقة والتجزية والتعضية لا يعترف بها القرآن، بل إن القرآن أيها الإخوة ينظر باعتبار عال بتكرمة إلى ماذا؟ إلى الجسد الإنساني، إلى الجسد الإنساني، يعتبره عامل تفوق، عامل انمياز أو تميز. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، عنده جسم ممتاز قوي صحيح معافى تجري فيه الصحة، عامل تميز، تبرير لهذا الاصطفاء أيها الإخوة، إن الله اصطفاه. بالعكس، هذا البدن المكتمل المعافى هو دلالة اصطفاء رباني، لكن في مستوى البدن، طبعا في مستوى البدن. عجيب، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. هذا هو القرآن ببساطة، ولا نريد أن نطول أيها الإخوة باستجلاب مزيد من الأدلة التي تعرفونها جميعا أبدا. فهذا هو موقف القرآن. النبي أيها الإخوة كان يقول ببساطة، من كان له شعر فليكرم، ليس البدن هكذا بعامة بالإطلاق، حتى جزئيات أجزاء مكونات هذا البدن، الشعر هو جمال، هو صفة جمال بلا شك. النبي يقول من أعطاه الله وأنعم عليه بهذه النعمة فليكرم، ليسبحه جيدا، ليدهنه كلما استطاع طريقة معينة، هكذا حتى يتحدث عن هذا النبي. الأسنان، تنظيف الأسنان، المحافظة على صحتها، يغضب النبي ويثور، وهو الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لرجل يدخل عليه وقد اصفرت أسنانه وفاحت رائحتها الكريهة، فيقول ما بال أحدكم يدخل عليه، أو ما بالكم تدخلون علي قحرا بخرا، وقد شبه أحدهم ذات وقعة أو ذات مرة بالشيطان، قال كيف شياطين؟ ليست هذه صفة الإنسان المكرم، صفة خليفة الله في الأرض أبدا، فليعنى إيه؟ بهذا البدن. هذه من بديهيات الإسلام، لكنها لدى الآخر ليست بدهية، يؤسفنا ويحزننا أن يأتي بعض من يدعي العقل والتفلسف والتعمق من فلاسفة أو دارسي الفلسفة من المسلمين ليزعم أن مبحث الإنسان غائب. بأي معنى؟ بالمعنى حتى الهيوماني لم يكن غائبا، وسوف ترون الشقة قريبة جدا، الشقة قريبة جدا. هذا ما يتعلق بالبدن، فالبدن ليس تدنيسا، بالعكس، حتى تعاطي أيها الإخوة أكثر شهوات هذا البدن، أكثر شهوات هذا البدن عنفوانا وجذلا، وهي الشهوة البدنية الجنسية، القرآن وقف موقفا واضحا جدا منها، وجعلها مما يبتغى، وابتغوا ما كتب الله لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لكم. بل علمنا أيها الإخوة علمنا أن نتوسل إلى تحقيق هذه اللذة، إلى تحقيق هذه اللذة الكريمة. لا نقول كما يقول بعضهم للأسف تأثرا بالفكر الكنسي، سمعناها في قول داعي مشهور جدا، قال أحط الغرائز الحيوانية في الإنسان. من قال أنها غريزة حيوانية؟ لماذا؟ لماذا تلخصها هي حظها وحقها؟ بالعكس، قال تبارك وتعالى وقدموا لأنفسكم، قدموا، يعلمنا كيف نتوسل إلى تحقيق الأمد الأقصى عند إتيان هذه الشهوة، عند إتيان هذه الشهوة. هناك مثل مسيحي أيها الإخوة لا يزال سائرا اليوم يقول ليت شعري، لماذا هي كل ذائد الدنيا تذكر بالإثم دائما؟ لماذا؟ لأن الكنيسة قالت ذلك فقط. هذه القضية قضية ليس لها مستوى طبعي، ليس لها مستوى غرزي، إنها مستوى ثقافي فقط، إنها مستوى ثقافي. الكنيسة قالت ذلك، الكنيسة قالت الذي يضحك ويبتهج آثم لأنه لا يسعى في خلاص نفسه من قطيع الأزلية. لماذا تضحك؟ لماذا تمزح؟ لماذا أنت سعيد وجذلان؟ لماذا أنت مرح؟ هذا البدن أيضا لابد أن يقهر، لابد أن يطمس، لابد أن يخفض أيها الإخوة. طبعا سعيا في الخلاص وسعيا في التخليص. للأسف الفكر العربي العامي تأثر أيضا بهذه الأنظار الكنسية، لأنني على يقين أن فكرا إسلامي في فترات أيها الإخوة من فترات أفوله وفترات انحطاطه وانتحاره أو انحداره قد تأثر أيضا بالأنظار السلبية للآخرين كثيرا. هذا يحتاج طبعا إلى حديث بحياله، إلى حديث بحياله. أظن أن أكثر العرب يعرفون هذه الأمثلة، حين تجلس جماعة ويأخذون أو يتجاذبون أطراف الحديث في جو من المرح والبهجة والفرح ويضحكون، ربما يضحكون أي كثيرا أو أزيد من اللازم، لا نعرف ما هي حدود هذا اللازم، هكذا يقال أكثر من اللازم، لا ندري حدود اللازم، من الذي حدد هذه الحدود؟ يقال بعد ذلك اللهم أعطنا خير هذه الساعة، يترقبون الشر، ربنا على ذلك ونحن صغار، إذا ضحكنا اللهم أعطنا خير هذه الساعة، لأن الضحك يبدو أنه مخالفة، يبدو أنه خروج على القاعدة، ولذلك لابد أن يعقبه العقاب، لابد أن يعقبه الشر. فإذا حدث شيء قالوا من شر تلك الساعة التي ضحكنا فيها، غير صحيح، بالعكس أنه هو أضحك وأبكى. هذا من الغرائز الأصيلة في الإنسان ومن المتطلبات الأصيلة. ولذلك قبل سنوات صدقوني حتى أنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة أنا لم أفهم هذا السؤال، طرح علي أحد المثقفين الأجانب النمساويين هذا السؤال، ما هو موقف الإسلام من حق الإنسان في البهجة البلجر يعني الانجوي؟ فلم أفهم هذا السؤال، والسؤال له خلفية ثقافية وفلسفية وتاريخية رهيبة أيها الإخوة، لم أفهم هذا. طبعا عدم فهمي يعكس إيجابية الموقف الإسلامي، الآن فهمت هذا طبعا. لماذا؟ لأن القضية بديهية في نظري، لماذا لا أتمتع؟ لماذا لا أكون سعيدا؟ لماذا لا أكون فرحا؟ بالعكس الإيمان هو ينبوع السعادة، ينبوع الطمأنينة. ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول جنتي بستاني في صدري، هذا يستطيع أن يفعل بي أعدائي، أنا أسعد خلق الله تبارك وتعالى، أسعد عباد الله تبارك وتعالى. نعم، فحق الإنسان في البهجة، حق الإنسان في المتعة أيها الإخوة طبعا بالإطلاق، لا أتحدث عن المتعة محرمة بالإطلاق طبعا، محفوظ ومكفول. ولذلك القرآن أيضا أدلى بدلو طائل في هذه المسألة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، في سياق الصلاة. انظروا، لا فرق بين الدنيا والآخرة. هذه قضية مهمة جدا جدا، أظن أنكم جميعا وأنا واحد منكم أيضا نشئنا وربينا على أن الدنيا، ولم نجد غير هذا القول الذي هو نصف الحقيقة والذي تقول به كل الأديان والشرائع للأسف، وكل رجال الأديان، كل الأحبار، كل الكهنوتيين أيها الإخوة، ما هو؟ أن الدنيا مزرعة للآخرة، أن الدنيا مطية للآخرة، هذا نصف الحقيقة، ونصف الحقيقة يساوي الكذب، يساوي التدليس والزيف. القرآن لم يقول هذا، لم يقول هذا فقط، لأن لو قاله فقط سيكون لنا موقف آخر، لكنه لم يقله فقط. ماذا قال؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذن الدنيا مطية للآخرة، صحيح، ابتغي فيما آتاك الله من متع الدنيا، من متع الدنيا وأنعامها الدار الآخرة. ثم قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن فالدنيا غاية لذاتها أيضا، انتبهوا، هذا لأول مرة أنا متأكد تسمعونه، لأنني لم أسمعه وللأسف لم أقرأه لأحد، لكن القرآن يقوله. ومن هنا بعض الناس قد يستنكر هذا السؤال، السؤال عن دائرة اللا مفكر فيه في القرآن، من الذي يستطيع أن يطرح سؤالا جسورا جريئا كهذا السؤال الذي أفكر فيه؟ هل ترك الطبري وابن الأثير وابن عطية والطبرسي وفلان وعلان ما لم يفكر فيه؟ طبعا تركوا الكثير الكثير الكثير، وجزاهم الله خيرا على ما قدموا، لكننا نحن الأخلاف الكسالى، الأخلاف الذين يريدون أن يعيشوا فقط على ما قدم الأولون دون أن يقدموا شيئا، وبئست الخلافة هذه، بئست الخلافة هذه. دائرة اللا مفكر فيه وسيعة جدا جدا، لأن استنكار هذا السؤال يعني مباشرة أيها الإخوة، ولا أقول في التحليل الأخير بل في التحليل الأول، يعني في التحليل الأول ماذا؟ أن القرآن عقيم، انتهى القرآن، استنفذ في قرون. لقد قال الطبري وأحفاده أيها الإخوة، قالوا كل ما يمكن أن يقال، هذا غير صحيح، هذا كلام ربي، هذا كتاب الله، إنه يساوي ماذا؟ الصيغة الموائمة والمقابلة للإطلاقية الإلهية في العلم، في الحكمة، في التدبير، في التسنيف، في كل شيء. ولذلك لا يمكن أن ينتهي ما يقوله القرآن، ولذلك دائرة اللا مفكر فيه هي دائرة تنفتح حتى على المطلق، هي الدائرة أوسع بكثير. وأما دائرة المفكر فيه، دائرة ما قيل وما أول به، فهي الأصغر جدا، صغيرة حتى لا تخرج من العدم، صغيرة حتى أنها لا تخرج من العدم. هكذا ينبغي أن نفهم هذه المسألة. إذن وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن الدنيا غاية في ذاتها، أيضا غاية في ذاتها، يراد من رب العزة لا إله إلا هو أن نعمر هذه الدنيا، أن نعيش هذه الدنيا، أن نمدينها، أن نحضرها، أن نستثمرها، أن نرتفقها، أن نستخرج كظائمها وأسرارها، خيراتها وثرواتها. يراد هكذا أن نكون مبتهجين وسعداء ومكتفين في هذه الدنيا أيضا، إنها غاية، كما أن الإنسان غاية، الإنسان غاية ليس وسيلة، الإنسان غاية فيها، الإنسان سقف، الإنسان نهاية. هكذا يطرح القرآن هذه المسألة. ولنعد إلى آية المقام، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في الآية التي تليها، ليعذب الله، المرتبطة بالآية أي في الأمانة أي في العرض، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الأمانة أيها الإخوة كثر ما قال فيها القائلون، ومن أقوالهم ما يستدعي العجب، ولا أقول الضحك، من أقوالهم ما يستدعي العجب، قال بعضهم الغصن الجنابة. فهل يتخيل أن الله عرض الغصن الجنابة على السماوات والأرض والجبال؟ ما معنى هذا الكلام الغصن الجنابة؟ وقال بعض أقوال كثيرة، زهاء ستة أقوال أيها الإخوة تدور على التكاليف، الصلاة، الصيام، الغسل من الجنابة. بعضهم قال مجموع هذه الثلاثة، الصلاة والصيام والغسل من الجنابة، بعضهم عمم وأطلق التكاليف الدينية، بعضهم قال التوحيد، بعضهم قال دلائل التوحيد، بعضهم قال الخلافة، الاستخلاف إني جاعل في الأرض خليفة. أشياء كثيرة أيها الإخوة، وينبغي كما قال الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور قدس الله سره الكريم أن تسقط الأقوال التي تدور على التكاليف الشرعية، كلام غير صحيح. كل شيء له علاقة بالتكاليف الشرعية لا يمكن أن تؤول به الأمانة في الآية، وقد أحسن هذا الشيخ الإمام العلم. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الأمانة لم تعرض على المؤمن فقط، عرضت على الإنسان بالإطلاق، المؤمن والكافر. بهذه الأمانة يحصل الانمياز، يتميز مؤمن وكافر ومشرك. ولذلك أنا لدي طريقة قد تكون أسهل وأقرب أيها الإخوة في الوصول إلى المرام. ما هي؟ الآية نفسها تقول ذلك، الآية تعطيك مؤشرين، مؤشر هذا التميز، إذن هو أمر يحصل به تميز الناس، تميز البشر إلى مؤمنين وكافرين، يعني مشركين ومنافقين. ما هو هذا الأمر؟ الآية تؤشر. والمؤشر الثاني، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بإزاء الإنسان الذي قبل، هن أبين وأشفقن. إذا لابد أن تكون هذه الأمانة أيها الإخوة التي قبلها الإنسان شيء ينماز أي يتميز به الإنسان من ماذا؟ من بين سائر هذه المكونات، من بين سائر هذه المكونات أو الكوائن أو الموجودات، يتميز عن السماوات بأجرامها وأفلاكها، يتميز عن الأرض، يتميز عن الجبال. ما هي هذه الميزة؟ إنها ميزة القرار الواحد، الحرية. انظر الكون كله، إلى الأجرام، إلى الأفلاك، إلى النبات، إلى الحيوان، إلى التراب، إلى الجبال، إلى كل شيء محكوم بقانون، إنه قانون ماذا؟ الضرورة الحتمية. ولذلك الشمس أيها الإخوة يمكن أن نتنبأ بما سيقع لها من خسوف أو كسوف بعد حتى مئات الألاف من السنين، لماذا؟ لأنه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والسماء رفعها ووضع الميزان. إذن الكون محكوم بالقهر، بالحتمية، بالتسيير، بالضرورة، بالاختصار يسمى قانون الضرورة، دستور الضرورة. فهل الإنسان محكوم بهذا الدستور؟ كلا، هذه الأمانة التي ميزت الإنسان، ليس محكوما بدستور أو قانون الضرورة، إنه صاحب الحرية، صاحب الاختيار الواعي، صاحب القرار أيها الإخوة الرائد من الإرادة، القرار الرائد الذي يعكس إرادة ومشيئة، القرار الشائي، القرار الشائي الرائد. كيف؟ هذه الحقيقة. انظروا انظروا، كل أيضا أجرام وأجسام وأجزاء الطبيعة تسلك السبل أيها الإخوة الأسهل والأدنى، حتى إذا ما عاقها عائق ماذا تفعل؟ لا تقاوم، لا تبدي مقاومة، إلا إذا كانت معوقية هذا العائق هي إيه؟ ما يقتضي أقل مقاومة، كالماء الذي ينحدر إيه؟ من علن ويسير في مسيله أو في مجراه، يأخذ دائما يتعرج، يتحوى، يأخذ دائما أسهل المسارات، إذا اعترضه إيه؟ عائق أو حائل مباشرة يتحوى إلى شيء أسهل. الإنسان لا يفعل هذا، بالعكس، قانون الجاذبية ينادي على هذا الماء، لا يمكن الماء إلا أن يلبي، نعم مباشرة، لكن قانون الجاذبية وأنت على قنة جبل يناديك، قد تنزل وقد لا تنزل، قد تفعل العكس أنت، تصاعد في الجبل، صحيح؟ فالإنسان هو الظاهرة الوحيدة التي تستطيع أن تقول للسنن بهذه القوانين التي تحكم عالم الضرورة، عالم الحتميات، لا، كما يستطيع أن يلبي، لكن ليس أي خضوعا للحتمية، وإنما خضوعا لقرار رائد شائن عن وعي مبرر لدى هذا الإنسان. هذه هي حرية الإنسان، هذه هي حرية الإنسان. على كل، انتبهوا، الآية فيها دلالة خطيرة جدا، لسه أبعد من ذلك. ما هي؟ متى عرض الله هذه الأمانة على الإنسان؟ متى؟ في الفترة التي يمكن أن ندعوها أو نسميها فترة ما قبل التاريخ، صحيح؟ قبل أن يخطئ آدم وقبل أن ينزل إلى الأرض، ما في تاريخ، بعضهم يسميها الأزل، هذا تجوز. الأزل بمعنى اجتماعي أنثروبولوجي إذا وجد، وليس بمعنى فلسفي طبعا، وليس بمعنى فلسفي. إذن في فترة ما قبل التاريخ، ما قبل إنوجاد الإنسان على هذا البسيط، على هذه المعمورة، حصل هذا العرض، عرضت الأمانة وتلقاها الإنسان، تقبلها بكل جسارة، بكل شجاعة أيها الإخوة. لم نصل الدلالة، ما دلالة هذه المسألة؟ ما دلالة هذه المسألة؟ دلالتها أن هذه الحرية، أن هذه الإرادة، أن هذا الاختيار مقولة جوهرية في الإنسان. انتبهوا، إذا قرأتم العلماء الأنثروبولوجيا، بالذات العلماء الاجتماع، كثير منهم يتخبط ويخطئ ظانا أن الحرية مقولة اجتماعية، صحيح، بعض تعينات، بعض تشخصات، تمظهرات الحرية هي مقولات اجتماعية، صحيح، لا يمكن، هناك أنواع من الحرية، يعني حرية الانتخاب، حرية الترشح، حرية التعبير، كل هذه الأشياء لا يمكن إلا أن توصف إلا إيه؟ إلا على أنها مقولات اجتماعية. الحرية هنا مقولة اجتماعية، أنا لا أتحدث عن التعينات، أتحدث عن حرية جوهريا ماهويا. هل هي مقولة اجتماعية؟ كلا. لماذا؟ لأنها كانت قبل التاريخ، قبل المجتمع، وآدم آدم هكذا برأسه بحياله، من غير مجتمع، من غير رحم مجتمعي، وقد أعطي آدم هذه التكرمة، تحملها. يقول مولانا الجلال الدين الرومي قدس الله سره: لقد حملت وتحملت هذه الأمانة التي أشفقت منها السماوات اعتمادا على عون يأتيني من لطف جنابك. لا إله إلا الله. ومن هنا أرد على حسن حنفي وأمثاله من هؤلاء المقلدين للأسف للمقولات الغربية والفكر الغربي، أقول له: مسكين أنت، الإنسان بهذا المعنى، بهذه العملقة، بهذا الجبروت، لا يتحدد خارج مركزية الإله. الله دائما هو في المركز، الله هو المطلق، الله هو المبتدأ والمنتهى، وأن إلى ربك إيه؟ الرجعة، الرجعة إلى الله تبارك وتعالى، إلى ربك المنتهى، إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، هو المبتدأ وهو المنتهى وهو دائما المركز بالمطلق، وهو المطلق، لا إله إلا هو. لا يتحدد، لا يمكن تحديد الإنسان أيها الإخوة تحديدا مقبولا بصفة إيجابية خارج ماذا؟ خارج ماذا؟ خارج الوجود الإلهي العلوي، خارج الشرع والدين الإلهي، لا يمكن، بل يفقد الإنسان. هذا يحتاج إن شاء الله إلى محاضرة بحيالها. إذا انتفى الله انتفى الإنسان، كما يقول بردياييف الفيلسوف الروسي الوجود العظيم نيكولا بردياييف، كان يقول إذا نفينا الله انتفى الإنسان، وهذا ما حدث في الحداثة الغربية وما بعد الحداثة الآن، انتفى الإنسان بالكامل، همش الإنسان، سحق، خفض إلى نقطة الصفر. بل إن القرآن أيها الإخوة يؤكد لنا أن الإيمان عقيدة وشريعة، أو عقيدة وشرعا، أن الإيمان الدين بهذا المعنى، الدين بهذا المعنى هو الذي يطلق في الإنسان كل قوى، كل محركات، كل بواعث وحوافز المسؤولية الفردية ومن ثم المجموعية، هو الذي يفجر فيه معنى إنسانيته، هذه التي تخفض بألف سبب وسبب آخر قد نعرض لبعضها الآن سريعا إن شاء الله تعالى. الفيلسوف الفرنسي العظيم روجيه جارودي، طبعا أنا أعلم أنكم تسمعونه لكن قلة الذين يعرفون من هو جارودي، لابد أن تقرأه ماركسيا قبل أن تقرأه إسلاميا. حين تقرؤون هذا الرجل، حتى الماركسيين حين كان ماركسيين تدركون عظمة هذا الدماغ، هذا الذي لقبه الفيلسوف المصري أو العالم المصري الكبير رشدي فكار منجم، قال جارودي منجم فكري، منجم، رجل غير طبيعي، غير عادي، دماغ غير عادي، رجل يقرأ يوميا 10 كتب يوميا في مختلف العلوم والفنون أيها الإخوة والأفكار، شيء غير طبيعي، منجم بالمعنى الحقيقي. هذا الرجل لماذا أسلم؟ لماذا أسلم هذا المنجم الكبير، هذا الفيلسوف الشامخ القامة؟ أسلم، قال لأنني وجدت أن الإسلام والإسلام وحده كان سر انتشاره هو إتيانه بصيغة حركية جديدة للمجتمع وللناس، نسخت كل السكونيات التي أثبتتها الديانات السابقة والأيديولوجيات السابقة المنصرمة. قال الإسلام هو الذي أطلق ثورة المسؤولية الفردية التي كبلها الإقطاع ورجال الكنيسة، الإسلام فعل ذلك من أول يوم. ما معنى أن يكون هذا هو سر الإسلام، سر انتشار الإسلام؟ طبعا لأن الإيمان بهذا المعنى الذي فهمه جارودي أيها الإخوة، معادلة الإيمان بهذه الطريقة، هي التي ثورت الإنسان، فجرت كل الطاقات. أنت تستطيع من بضعة جرامات من عنصر مشع كاليورانيوم أيها الإخوة أن تحرق مدينة، كذلك فعل الإسلام بالإنسان، من هذا الإنسان الضئيل مظهريا، الضئيل ماديا، فجر الإسلام ثورة، لا أقول ساحقة، ثورة بناءة، ثورة عمران، ثورة دين وتمدين أيها الإخوة، عمت أرجاء المعمورة في فترة قصيرة جدا جدا، كانت أشبه بالمعجزة وهم يعتبرونها معجزة، معجزة الفتح الإسلامي، معجزة التمدين والتحضير، كيف حضر برأي جوستاف لوبون، كيف حضر المسلمون أوروبا، كيف علموها، كيف انتشروها من الهمجية. وإلى اليوم للأسف نرانا مضطرين إلى ترديد بعض هذه المقولات، إلى اليوم أيها الإخوة، اليوم الذي يزعم فيه أن الإسلام هو إسلام الإرهاب والقتل والتفجير، للأسف ونحن أيضا نسيء لأنفسنا، لأننا لا نستطيع أن نصور الإسلام على نحو مختلف تماما، وندخل المعترك الفكري، معترك الحوار، معترك المصارعة الحضارية باقتدار وثقة كاملة بالله أولا وبشرعه ثم بأنفسنا ثالثا. لا نفعل ذلك لأن هذه الثقة غير موجودة، أنا أقول لكم للأسف، إلا عند قلة ممن رحم الله تبارك وتعالى. هذا الإسلام إلى اليوم أيها الإخوة، يأتي أنثروبولوج كبير جدا جدا متخصص فيما يعرف بأنثروبولوجيا التنظيم الدولي، وهو العالم الهولندي الفذ معروف عالميا، ودخلوا على الإنترنت فقط واكتبوا اسمه، سوف تخرج لكم عشرات الآلاف من الصفحات، جيرد هوفستيد. هوفستيد هذا من أكبر الباحثين في العالم، هوفستيد يقرأ أيها الإخوة 40 حضارة وديانة، من منكم فعل ذلك؟ مستحيل ولا أنا. 40 حضارة وديانة، 40 ثقافة عفوا وديانة يقرأها، هي الحضارة ثقافة لكن ليس بالصيغة الألمانية طبعا، بالصيغة الإنجليزية الفرنسية، 40 حضارة أو ثقافة وديانة في مدى قريب من 25 عاما، ثم يخرج بكل موضوعية علمية بكل أمانة، يحترم فعلا لأجلها ويقدر ويشكر، ليقول الإسلام هو أكثر الثقافات على الإطلاق التي درستها، درس 40 ثقافة وديانة، يستطيع أن يحتوي الآخر ويتسامح ويقبل بالآخر، أكثر ديانة مسالمة، أكثر ديانة عاقلة، أكثر ديانة منفتحة في الصدر والقلب، والتاريخ يقول هذا، لكن حتى القرآن نفسه يقول هذا، النصوص تقول هذا، النصوص التي لا نكاد نفهمها للأسف الشديد، نخر عليها صما وعميان أو كصم العمي والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا هكذا هو الإسلام، فجر أيها الإخوة. لكن للأسف، وحديثنا اليوم عن آية العرض، تتحدث عن الإنسان من خلال آية العرض، إن عرضنا، هذه الآية التي جعلت فيلسوفا مسلما أحبب دائما الاستشهاد به والرجوع إليه، لأنه في نظري مرجعية بلا شك، محمد إخبار رحمة الله تعالى عليه. وسيتساءل سأزرع سؤالا وليجب عنه كل واحد منكم بمفرده برأسه. ما الذي يفرق بين محمد إخبال المسلم الذي كان يكب على القرآن الكريم، الرجل لم يكن قيام الليل يفوته في ليلة واحدة، القانوني الفيلسوف الشاعر المفكر العالمي يوميا كان متصل حبل بالله والإخوة كل ليلة لا يفوته القيام، البكاء، السجدة، يقول يا رب خذ مني كل ما تريد، خذ مني أي شيء غير أن في السحر الآه بالسحر لجلالك لا إله إلا الله. يقول حتى الملائكة ليست مثلي، الملائكة ليس لها هذا القدر من التمتع بساعة السحر مثلي. العبد الذي يعاني التوتر بين الروح والبدن أيها الإخوة، الذي يعاني التوتر بين الصعود والتدلي ليجد هذه اللذة العجيبة جدا التي تخفف هذا التوتر وتحدث له تصعيدا جديدا في مدارج الاكتمال والترقي رحمة الله تعالى عليه. ما الذي يفرق وما الذي يميز، ما الذي جعل من إقبال إقبالا الذي أصفه بهذه الكلمات الحقيرة الصغيرة، والذي جعل منك ما أنت عليه إقبال؟ هل أنت كإقبال مع أنك تكب على القرآن الذي كان يكب عليه، أنت تقرأ نفس القرآن نفس الآيات، هل القرآن هو السبب، هو العلة التي خفضت قيمتنا إلى هذا الحد وأعلت قيمته إلى ذلكم الحد؟ عن ماذا أتحدث؟ قد يتساءل بعضكم عن صورة الذات، كيف كان إقبال ينظر إلى نفسه كمسلم قرآني كتلميذ على مائدة القرآن، وكيف تنظر أنت إلى نفسك؟ كان ينظر إلى نفسه أيها الإخوة، سأضرب مثالا واحدا فقط، ألاف الأمثلة في دواوينه الشعرية، يخاطب ربه يقول له يا رب يا رب أنت صنعت الأحجار وأنا صنعت المرايا، صنعت من الحجر أنا خالق أيضا صانع بمستواي، فتبارك الله أحسن الخالقين. انتبهوا، أخلق من الطين كهيئة الطير، انتبهوا، تخففوا من ثقل المصطلحات الكلامية الأيديولوجية التي دمغت تفكيرنا. ليس خالقا من عدم، انتبهوا، مقدر صانع مصور. يقول يا رب أنت صنعت الحجارة وأنا صنعت المرايا منها، يا رب أنت خلقت السم ومن السم خلقت الترياق، أنا جعلته دواء، خلقت من السم دوايا ومن الحجارة مرايا، يا رب أنت خلقت الأشجار وأنزلت الماء وأنا صنعت البساتين، أنا الذي صففت هذه الأشجار بطريقة معينة وهندستها، أنا الذي صنعت الشمبرون والحدائق الجميلة جدا الغناء، أنا. ما معنى الكلام هذا؟ ما هذه الثقة المطلقة؟ قبل يومين كنت أشكو بتمرر إلى أحد إخواني وخلاني، أقول له أجدني متحسرا على طريقتنا في التفكير، على نفسي أولا قبل الآخرين، بعد هذا العمر من الدرس من الرهبنة في محاريب المكتبات، حياتي ضيعتها بين الكتب، حياتي كلها الحمد لله، أجد شعورا بالتأثم أيها الإخوة حين أفكر في أمثال هذه القضايا وأستوعب وأستغرق. لماذا؟ يشدني جاذب عجيب. هل هذا الجاذب يعكس روح القرآن أم يعكس الفكر المنحط المتخلف الذي شوه عقليتنا وشوه أنظارنا التي نرنو بها للقرآن؟ هذا هو السؤال أيضا يجذبني جاذب قوي جدا، يقول لي ليست هذه هي الطريق، الطريق فقط في البكاء والعبادة في الدين بالمعنى التقليدي، في دين طقوس، لكن تمدين الحياة وتثوير الحياة وإبهاج الحياة والأحياء قد لا يكون دينا، وأشعر فكريا أن هذا خطأ، ليس هكذا الدين، من هنا انحططنا وانحدرنا، من هنا نحن سلبيون جدا أيها الإخوة، من هنا. فهذا الدين أولا جاء لهذه الدنيا، جاء لهذه المعمورة قبل أن يأتي للآخرة، صحيح؟ وجاء لنا كبشر، لم يأتي للملائكة أبدا، جاء لنا نحن. لماذا فهمناه نحن مختلف؟ إذن ليست العلة وليس السبب هو القرآن، السبب في الطريقة التي تنظر بها القرآن. لقد نظر إقبال بطريقة مختلفة، وقد يجادلني بعضكم يقول وما أدراني أن طريقة إقبال هي الصحيحة، سأعطيك البرهان، طريقة إقبال هي الأصح، تقارب الحق أكثر من طريقتنا. لماذا؟ لأنها توائم هذا القرآن، المرجعية الآن المطلقة لنا هي القرآن، توائم هذا القرآن. قرآن من هذا؟ قرآن الرب الحكيم العليم الجبار القهار الرحيم، لا إله إلا هو، الصانع الخالق المبدع الحكيم. هذا الرب بكل هذه الصفات وغيرها كثير كثير استخلف هذا الإنسان الذي أراد من أن يكون منعوتا. بماذا؟ بأقباس من هذه النعوت، وقد أعطاك هذه الأقباس وسماك سميعا بصيرا وسماك خالقا، فتبارك الله أحسن الخالقين. انتبه، المنطق القرآني ليس المنطق الكلامي اللاهوتي الثيولوجي، سماك خالقا صانعا مبدعا متجاوزا، سماك كذا الرب الذي حملك الأمانة. قد يقول بعضهم ولكنه هو نفسه لا إله إلا هو، مع علمه بضعفي وجهلي قال إنه كان ظلوما جهولا. ولو نظرت إلى الآية بنظر أعمق لعلمت الحق يا أخي. كيف ظلوم جهول يمكن أن ينظر إليها على أنها ملاك؟ ماذا؟ عدم الاستحقاق. ويمكن أن ينظر إليها على أنها ملاك تصحيح الحمل وتصحيح العرض. نعم كان يصح أن تعرض الأمانة على الإنسان ويصح أن يتحملها الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يتصف بالظلم والجهل إلا من جاز أصلا أن يتصف بماذا؟ بالعدل والعلم. ولذا لا يجوز أن يقال في الجبل إنه ظالم أو ظلوم أو جهول، لكن يجوز أن يقال ذلك في الإنسان، ظلوم وجهول. لماذا؟ لأنه يجوز أصلا كمستوى سابق أن يقال إنه عليم وعادل. هذا هو الآية، لا تصادر على الاستحقاق، بالعكس تبرهنه بطريقة أخرى، تبرهنه بطريقة أخرى أيها الإخوة. هكذا إذن أيها الإخوة جرى بعد ذلك مسخ هذه المعاني القرآنية العجيبة، حتى أن مسألة الحرية هذه، وأنا أتحدث عنها من غير تعيينات، من غير تحديد باللغة الفلسفية، من غير تحديد، من غير تعيين، الحرية هكذا كمفهوم جوهري ماهوي، هذه الحرية أيضا مسخت وطمست حين طرحت في إطار يجعلها موضعا للتساؤل ومثارا للمجادلة. الله طرف فيه، هل أنا مخير بإزاء الله الذي يسمح لي بالاختيار، أم أنا مسير بإزاء القدرة القاهرة الجبارة التي لا يعدوها شيء ولا يتكاعدها ولا يتعجزها شيء؟ هكذا هي المسألة، هكذا صورها القرآن. القرآن فصل فيها يا مسكين، القرآن فصل فيها. القرآن قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وقد يقول قائل هو الذي حملنا؟ كيف؟ نحن حملنا أنفسنا، حملناها على السفن التي صنعناها، الله يعلم ذلك، وهو الذي قال ذلك في كم قصة، في كم آية عفوا، في كم موضع قص الله علينا أن نوحا كان يصنع السفينة، ومع ذلك قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وقال وحملناه على ذات ألواح ودسر، نحن الذين حملنا نوحا. أيضا لهذه الآية دلالة، وأي دلالة؟ ما دلالتها؟ دلالتها المطابقة بين فعل الله وفعل الإنسان. ما دلالة المطابقة أيضا؟ سؤال بعد سؤال. دلالة المطابقة أن الإنسان هو الذي يعبر عن ماذا؟ عن فعل الله، هو الوحيد القادر على أن يكون مرآة تعكس ماذا؟ إرادة الله في تعمير هذا الكون، في تكوين هذه الحياة. الله تبارك وتعالى أراد أن تصنع السفينة وصنعها الإنسان، أراد أن تحمل هذه السفينة هؤلاء الثلة المصطفين، والإنسان هو الذي حملهم عليها. الله عبر قال نحن الذين حملنا، في تطابق عجيب جدا. ماذا تريدون من تجلى وتكرم أكثر من ذلك؟ شيء عجيب. لكن للأسف كما قلت لكم مسخت المسألة وجعل الله طرف فيها. وسأختم بتساؤل واحد، بالله عليكم قولوا لي وقولوا لأنفسكم، الجبابرة ومصصوا الدماء أصحاب السلطة المتسيدون المتنفذون، هل سألوا هذا السؤال مرة واحدة؟ وهل يفعلون؟ هل تظنون أن هذا المشكل الفاتاليزمي يمكن أن يشغل بال الجبابرة من مصاصي دمائنا، من الذين اغتالوا حرياتنا كلها وبالذات الحرية الاجتماعية والسياسية والفكرية والتعبيرية؟ هل سألوا مرة؟ هل كانوا صدعوا رؤوسهم أو يصدعون رؤوسهم وأدمغتهم بمسألة هل أنا مخير أو مسير؟ بالنسبة إليهم هم مخيرون، مخيرون في أن يقطعوا ألسنتنا، مخيرون في أن يفقعوا عيوننا وأن تكون الضفادع تنق نقيقا كما قال نزار قباني. نعم هم مخيرون، يعلمون أنهم مخيرون أيها الإخوة، مخيرون تماما، إرادتهم واضحة. لكن علينا أيها الإخوة أن نمشي هذه المسألة على رجليها لأنها تمشي على رأسها. إذا طرحنا مشكل قضاء وقدر دينا بنفس الصيغة الفلسفية اللاهوتية القديمة فالمسألة تمشي على رأسها. نحن نريد أن نعدلها لنمشيها على رأسها، ولنبدأ لنتساءل عن حرياتنا، عن ذاتياتنا، عن قدرنا، عن إمكاناتنا بإزاء هؤلاء. ما هي اختياراتنا بإزاء هؤلاء؟ ما هي إمكاناتنا؟ أين ذاتيتنا؟ أين وجودنا الذي خفض وطمس أيها الإخوة، خفض إلى درجة الصفر تقريبا، أحيانا بالسالب، والله أحيانا بالسالب. غدا في محاضرة السبت سأتحدث عن هذه النقطة مفصلا، لأتحدث عن فلسفة الصمت الاجتماعي. الأمة العربية الآن أمة الصمت الاجتماعي، سأفلسف هذه النقطة أيضا على ضوء المرجعية القرآنية منطلقا ومستثمرا بعض النقاط في خطبة اليوم، أحيانا بالسالب بالمنوس تحت أيها الإخوة. وهذا ما كان يدعى ما دعاه ماركس وفروم وكل هؤلاء الفلاسفة بالاغتراب. نحن نعيش اغترابا حقيقيا، ليس اغتراب ماركس الذي تحدث فيه عن اغتراب الإنسان عن عمله عن فرض جهده أبدا، إنما هو اغتراب حتى عن ذاتك. أين هي ذاتك؟ أين إمكاناتها؟ أين قدرها؟ كلها خفضت خفضت خفضت خفضت. القرآن كثف هذه المعاني في كلمة واحدة، هنا الجلال، هنا الرهبوت القرآني. قال استخف قومه فأطاعوا. ما معنى استخف؟ بماذا توحي كلمة استخف؟ بالتخفيض. لقد خفض كل شيء، ألين المجتمع، ألينيشن، ألينهم، غربهم. نحن نعيش في حالة اغتراب كامل عن الذات أيها الإخوة. طبعا هذه أكثر درجات الاغتراب سحقا، أن تغترب عن ذاتك، أن تغترب عن عصرك، عن تاريخك، عن شهود العصر، عن عملك، عن كذا، هذه درجات أدنى، لكن هذه درجة والعياذ بالله متفردة جدا في الانسحاق. الاغتراب عن الذات، استخف قومه فأطاعوه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أنت على قضائها بمنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وآيات انتقامك وعلائم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم.